قال أبو محمد الدارمي: الضئيل الدقيق، والشخيت المهزول، والضليع جيد الأضلاع، والخبج الريح. وقال أبو عبيدة: الخبج الدرات، وهو الحبج أيضا. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. قال: حديث غريب. وقال أبو عبد الله الترمذي الحكيم: وروي أن المؤمنين ندبوا إلى المحافظة على قراءتها دبر كل صلاة. عن أنس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: من داوم على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته فوق ما أعطي الشاكرين وأجر النبيين وأعمال الصديقين، وبسطت عليه يميني بالرحمة، ولم يمنعه أن أدخله الجنة إلا أن يأتيه ملك الموت. قال موسى عليه السلام: يا ربي، من سمع بهذا لا يداوم علي؟ قال: إني لا أعطيه من عبادي إلا لنبي أو صديق أو رجل أحبه أو رجل أريد قتله في سبيلي. وعن أبي بن كعب قال: قال الله تعالى: يا موسى، من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة أعطيته ثواب الأنبياء. قال أبو عبد الله: معناه عندي أعطيته ثواب عمل الأنبياء، فأما ثواب النبوة فليس لأحد إلا للأنبياء. وهذه الآية تضمنت التوحيد والصفات العلى، وهي 50 كلمة، ذكره ابن عطية. قال أبو ذر في حديثه الطويل: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي آية أنزل الله تعالى عليك من القرآن أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال ابن عباس: أشرف آية في القرآن آية الكرسي. قال بعض العلماء: لأنه يكرر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر 18 مرة. الحي القيوم نعت لله عز وجل، والحي اسم من أسمائه الحسنى يسمى به، ويقال إن عيسى ابن مريم عليه السلام كان إذا أراد أن يحيي الموتى يدعو بهذا الدعاء: يا حي يا قيوم. وقال قتادة: الحي الذي لا يموت. وقال السدي: المراد بالحي الباقي. وقيل إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. سبحان الله العلي العظيم. وهكذا يا ولدي فقد أدركنا الوقت، قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع